إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى يتعلق بما نعيش فيه هذه الأيام، ومن خلال آيات من كتاب الله عز وجل أخبرنا الله عز وجل فيها عن أعدى أعداء الأمة منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم برسالته إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال لمعركة الفناء بالنسبة لهم، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب أن القرآن بين أيدينا، ويتسابق الكثيرون في تلاوته وفي تعداد ختمات القرآن، وبعد ذلك لا يتدبر الكثيرون منا ما به من آيات. فوجدنا من أحسن الظن بأكابر المجرمين على وجه هذه الأرض الذين أخبرنا الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم، بل وسعى إلى التطبيع معهم وصار ينظر إليهم كأنهم دولة شقيقة ولا ضرر من أن نتعاون ونتبادل معهم المنافع الاقتصادية والثقافية إلى آخره. ونحن نقرأ قول الله عز وجل في كتابه الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رب العزة من فوق سبع سماوات، الذي يعلم السر وأخفى، الذي خلق العباد ويعلم مكنون صدورهم، أخبرنا عن عداوة هؤلاء وأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. ثم وجدنا من بعض المغفلين أو الخونة من يسعى لمد يد العون أو التطبيع مع هؤلاء المجرمين، حتى حدثت المجازر الأخيرة التي نراها الآن وقد بدأت اليوم من جديد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة النساء: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يعدد الله عز وجل لنا أوصاف هؤلاء المجرمين الذين وصفهم في آية أخرى بأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، بل وأنزل علينا قرآنا يتلى في كل يوم 5 مرات في 5 صلوات في كل صلاة بعدد ركعتها. أنزل علينا سورة الفاتحة التي لا تصح الصلاة بغير تلاوتها وقراءتها. في سورة الفاتحة نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم هم اليهود. يبقى احنا بنتعود في كل صلاة في كل ركعة من ركعاتها سواء في الفرض أو في السنة أن نكون على طريق هؤلاء المجرمين، وندعو الله ألا يجعلنا على طريقهم ولا طريقتهم. ومع ذلك وجدنا من يغفل عن هذه المعاني. الله عز وجل يقول: فبما نقضهم ميثاقهم. من هؤلاء معلوم عنهم أنهم ينقضون العهود والمواثيق. منذ أن بعث النبي برسالته عليه الصلاة والسلام إلى الآن، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ويقول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهم ينقضون العهود والمواثيق. ما من عهد عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونقضوه، وما من وعد إلا وأخلفوه. كان في المدينة 4 طوائف من اليهود: يهود خيبر، بنو النضير، بنو قينقاع، بنو قريظة. ما وفت طائفة منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعهد عاهدوه عليه فطردهم من المدينة شر طرده. ما من عهد عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونقضوه. وموقفهم في معركة الأحزاب أو في غزوة الأحزاب واضح جلي، حتى أن رب العزة حاولوا أن يغدروا بالمسلمين وأن يفتحوا طريقا من خلفهم لكي يدخل منه المشركون فيبيدوا المسلمين. فبعد أن قيض الله عز وجل للمسلمين من أفشل هذا المخطط، وبعد أن أرسل الله عز وجل على المشركين ريحا قلبت قدورهم واقتلعت خيامهم وألقى في قلوبهم الرعب وعاد المشركون لم ينالوا خيرا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع لأمة القتال دخل إلى بيته فنزل جبريل فقال له يا محمد عليه الصلاة والسلام هل وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع السلاح لسه، الملائكة ما وضعتش السلاح. إن ربك يأمرك أن تذهب إلى بني قريظة. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة بسبب خيانتهم. أدرك العصر، الصحابة في الطريق اختلفوا، منهم من قال ما أراد منا إلا أن نسرع فنصلي، ومنهم من قال لا لن نصلي إلا في بني قريظة. ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي من الطائفتين. بعد أن أحيط ببني قريظة وأسر الرجال، يأتي سعد بن معاذ وينزلون على حكمه، ويقول سعد تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية. فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، وفي رواية لقد حكمت فيهم بحكم الملك. ما وفت طائفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حاولوا أن يقتلوه أكثر من مرة. مر بأن يلقوا على رأسه حجر وهو جالس عندهم، ومر حاولوا أن يقتلوه بالسم، ومر حاولوا أن يقتلوه بالسحر، فنجاه الله عز وجل. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، كانوا يكفرون بآيات الله التي ساقها الله عز وجل إليهم تترى، رأوا انشقاق البحر أمامهم. فلما عبروا مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. شاهدوا الميت يقوم أمامهم في سورة البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها. الميت مات، طلبوا من موسى عليه السلام أن يخبرهم بمن قتله، فأجابهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ طبيعي، نبيك يأمرك بأمر نفذه. وده طبعا بيبين حال بعضنا النهاردة، لما تيجي تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك اقنعني. العقل، انا عقلي مش مقتنع بالكلام اللي انت بتقوله ده. تخيل الرسول امامك يقول لك افعل، وانت تقول له لا اقنعني يا رسول الله. فهو بيقول لهم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، هات اي بقره واذبح، وبعد كده تشوف هو عايز كده ليه. هو نبي يتكلم وحي. قالوا أتتخذونا هزوا؟ تضحك علينا، تهزأ في نبي يهزأ. قالوا أتتخذونا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها. إلى أن وصلوا إلى البقرة بعد التشديد عليهم، فذبحوا البقرة، فذبحوها وما كادوا يفعلون. فقلنا اضربوه ببعضها، ببعض البقرة. الميت هذا جزء من البقرة واضربوا الميت به. قيل أنه الذيل، قيل أنه قطعة أخرى، الله أعلم. فقام الميت وقال قتلني فلان، ثم مات. قام تكلم قتلني فلان ورجع إلى موته. طيب اللي يشوف حاجة زي كده يعمل إيه؟ يزداد إيمان. لا، ربنا بيقول إيه؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قتلت الأطفال، قتلت الأجنة في أرحام أمهاتهم، قتلت الأطفال في الحضانات. هؤلاء الذين يزعمون أنها الدولة الديمقراطية الموجودة في الشرق الأوسط، وليس هناك دولة ديمقراطية مثلها في الشرق الأوسط. قتلت الأطفال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، ربنا بيقول للصحابة ومن بعدهم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون إلى آخر الآيات. وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، ده قبل قتلت الأطفال في حاجة أعظم، هم قتلت الأنبياء، أعظم جريمة ترتكب على ظهر الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قتل نبي، أن يقتل نبي أو رسول. هؤلاء المجرمين القتلة هم الذين قتلوا يحيى، وهم الذين قتلوا زكريا، وحاولوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلوا فريقا من الأنبياء. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فريق من الأنبياء قتله هؤلاء المجرمون، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف. معنيا من المفسرين من قال قلوبنا غلف بمعنى أن قلوبنا في غطاء في غلاف، لا تفقه ولا تعي ما جئتنا به يا محمد عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال أو كما قرأ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما غلف بضم اللام، وقولهم قلوبنا غلف، والغلف هي الأوعية، أي أننا علماء أصحاب علم لسنا في حاجة إلى العلم الذي جئتنا به. ربنا قال إيه؟ وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل. انتوا العلماء ولا عندكم علم، ولكنكم مطبوع على قلوبكم بكفركم، كما قال ربنا تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. أرسل الله عز وجل إليهم عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام في بدايته آية من آيات الله، أن الله عز وجل خلقه في بطن أمه بكن، خلقه في بطن أمه بكن ليس له ضرب، فأتت به قومها تحمله. ماذا قالوا؟ الإنسان المتدين، الإنسان اللي على خلق، الإنسان الطيب لما يشوف شيء زي يقول إيه؟ من هذا الغلام؟ بس. لكن هم قالوا إيه؟ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أنت زانية على طول. طب دي كانت عابدة صوامة قوامة معتكفة على طول، مجرمون. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. طيب، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله، أنطقه الله عز وجل في المهد، ومع ذلك استمروا بعد ذلك في الطعن في شرف مريم الصديقة عليها السلام. انظر إلى كتابنا الكريم كيف يتكلم عن مريم الطاهرة. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كذلك قال الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. وصلت إلى مرحلة الصديقية كان يأكلان الطعام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من النساء أربع وكمل من الرجال كثير. الأربع منهم السيدة مريم عليها السلام. اتهموها بالزنا وزعموا أن عيسى من أثناء الزنا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. استبعدوا أن يخلق الله عز وجل بشرا من أم بلا أب، بالرغم من أن البشر كلهم يعلمون أن الله خلق آدم بدون أب ولا أم. ولذلك قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. خلق مين؟ آدم مش عيسى. عيسى مخلوق في بطن أمه. طيب خلق آدم من تراب، خلقه من تراب، وما المثلية فيه؟ ثم قال له كن. آدم كان بكن وعيسى كان بكن عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. لذلك المثلية ليست في عظمة الخلق، خلق آدم أعظم من خلق عيسى. خلق بدون أب ولا أم على غير مثال سابق، خلق من التراب. أما عيسى فخلق في رحم أمه وولد كما يولد البشر وليس على غير مثال سابق. يبقى مين خلق أعظم؟ آدم. بالنسبة لمين؟ لربنا؟ لا، بالنسبة لنا احنا نقول أعظم وأعظم، لكن ربنا بالنسبة له مش حاجة أعظم وأعظم. لا، الله كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، حرفان كن فيكون. طيب، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، مش غريب عليهم، قتلة الأنبياء مجرمون، فزعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام وهم لم يؤمنوا به نبيا أصلا. هم يقولون هذا الذي يدعي أنه نبي قتلنا، كقول المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. طب انتم تؤمنوا إن ربنا أنزل عليه الذكر إزاي يبقى مجنون؟ هذا من باب التهكم. يعني اللي بتدعي إنك أنزل عليك الذكر إنك لمجنون. كذلك قال اليهود عن عيسى عليه السلام هذا الذي يدعي أنه نبي قتلنا، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قال الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. تتعجب لما تجد واحد مسلم النهارده يقول لك أنا رحت المكان اللي فيه قبر عيسى عليه السلام اللي دفن فيه. يا سلام، انت لو اعتقدت العقيدة دي خرجت عن ملة الإسلام أصلا، لأنك كذبت رب العالمين. الله يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فعيسى لم يدفن، عيسى لم يقتل، لم يصلب، لم يدفن، وما هو فين؟ حي في السماء في اللحظة التي أتكلم فيها الآن. وقد قص علينا ابن كثير رحمه الله في تفسيره قصة سريعة عن هذا الأمر. قال وكان من أمر عيسى عليه السلام أنه لما بعثه الله عز وجل برسالته حسده اليهود. حسده اليهود، ودي عادة عندهم أنهم يحسدون الأنبياء ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يقاتلون أهل يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون لهم إنه قد آن زمان نبي يبعثه الله ونقاتلكم معه، وكانوا يظنون أن النبي سيكون منهم. فلما شاهدوا أن النبي من العرب حسدوه ورفضوه. وفي ذلك تقول السيدة صفية أمنا جميعا أم المؤمنين، وهي بنت حيي بن أخطب من سيد من أسياد اليهود من أسيادهم، تقول أنها رأت أباها في يوم وقد عاد مهموما مع عمها من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا لكي يتأكدوا أنه الرسول الذي أخبرت به كتبهم. كتبهم هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما عادوا تقول السيدة صفية، وكانت ما زالت على دينها في ذلك الوقت، تقول سمعت عمي يقول لأبي أهو هو ده اللي احنا عندنا ده؟ قال نعم هو. قال أتعرفه بعلاماته بأوصافه؟ قال نعم. قال فماذا تجد في قلبك؟ قال العداء ما بقيت، فيش فايدة. فحسدوه كما حسدوا عيسى عليه السلام، وذهبوا إلى ملك دمشق وقالوا له إن أحد رعاياك ببيت المقدس يفسد على الملك رعاياه. فأرسل ملك دمشق وكان وثنيا إلى واليه على بيت المقدس، وأمره أن يحتاط على عيسى، يقبض عليه وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. فلما حاصر الجنود البيت الذي فيه عيسى والذي مله عليه اليهود، حاصر اليهود والجنود البيت الذي كان فيه عيسى مع الحواريين، قال عيسى لمن معه من الحواريين: أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فقام شاب منهم فألقي عليه شبه المسيح، وأخذت المسيح سنة من النوم، نام، وفتحت روزنة في سقف المنزل فتحة، ثم رفع إلى السماء نائما حيا وأصحابه ينظرون إليه. وقيل لأن الذي أنزل عليه الشبه هو يهوذا الإسخريوطي الذي الخائن اليهودي الذي دل على عيسى، واللهم تعبدنا بمن ألقي عليه الشبه، ولكن تعبدنا بقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فرفع عيسى عليه السلام حيا إلى السماء نائما. واحد يقول طب الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. والوفاة فيما نعلم نحن من خلال العربية اللي بتقعد تقول توفي اليوم فلان الفلاني هي الموت، لا، الوفاة نزلت في كتاب الله على معنيين، والمعنيان في آية واحدة في سورة واحدة، أو في سورة واحدة في آية واحدة. قول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها، الميت متوفى. طيب، والتي لم تمت في منامها، النائم متوفى، لكن وفى سورة. عشان كده من السنة أن تقول عندما تستيقظ من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وأنا كنت ميت؟ أيوه، نوع من الموت، وفى صورة وإليه النشور. طيب، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها النوم، خلاص ما ترجعش تاني إلا يوم البعث، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فما حدث مع عيسى عليه السلام هو الوفاء بالمعنى الثاني، النوم. أخذت المسيح سنة من النوم، رفع إلى السماء حيا والتقى به النبي صلى الله عليه وسلم حيا في رحلة المعراج. ولذلك يلغز بعض الناس يعني يقول حاجة زي لغز يعني أو يضحك أو يقول من هو النبي الصحابي، فالبعض يقول هو عيسى عليه السلام. ليه؟ التقى بالنبي حيا ويموت على الإيمان، هو ده تعريف الصحابي الذي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ويموت على ذلك. أسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في كل مكان وأن يرفع البلاء عن إخواننا في غزة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بقيت آية لكن دي نتركها للآخر. هذه الآية تشير إشارة واضحة لمن تدبرها إلى نزول عيسى حيا في آخر الزمان، لكن بعد أن ننتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنمر مرورا سريعا على ثلاثة أحاديث. الأول أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، الثاني أخرجه الإمام البخاري ومسلم، الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما، الثالث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه. ثلاثة أحاديث صحيحة. الأول أخرجه الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم يبعث الله عيسى بن مريم آخر الزمان، يبعث الله عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق في سوريا، ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. طب المجرم اللي بيحكم سوريا دلوقتي الله اعلم يكون ذهب الى اي مزبله من مزابل التاريخ، ويبقى الاسلام ويبقى اهل السنه ويبقى المسلمون. ينزل عيسى عند المناره البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على اجنحه ملكين، اذا بطأ راسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. عايز تتخيل الصورة دي؟ تخيل واحد شعره طويل ومبلول، إذا بطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، وإن نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيدركه. يدرك مين؟ الدجال بباب لد. باب لد ده فين؟ في فلسطين اليوم تحت حكم إخوان القردة والخنازير اليهود، لكن بعد وقت يعلمه الله عز وجل سيعود إلى حكم المسلمين. والله الذي لا إله غيره أقسم برب العرش من هذا المكان أن القدس ستعود إلى أيدي المسلمين، لكن إحنا في فترة زمنية قاسية، ولكن لا نعيب زماننا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا. طيب، فالعيب فينا وليس في الزمان. فيدركه بباب لد فيقتل. الحديث الثاني أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما، يعني حديث متفق على صحته بين البخاري ومسلم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. ينزل ابن مريم والإمام منكم، مش فاهمها. تعالى الحديث الثالث هيبين لنا اللي هو أخرجه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين المسلمين إلى يوم القيامة في طائفة من الأمة هنا تقاتل على الحق في رواية لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق إلى يوم القيامة، فينزل عيسى ابن مريم فيقول إمامهم، إمام المسلمين في اللحظة دي هيبقوا بيعدوا للقتال كما ورد في روايات، والمؤمنون والمسلمون بداخل بيت المقدس والدجال واليهود خارج بيت المقدس، فيقول إمامهم تعال صلي لنا. يقول لعيسى عليه السلام تقدم إماما، لأن طبعا عيسى أفضل من الإمام. فيقول عيسى لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. يرفض عيسى عليه السلام أن يصلي إماما بالمسلمين في إشارة واضحة إلى أنه ينزل تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينزل بشرع جديد. بعض المسلمين يعترض على نزول عيسى في آخر الزمان ويقول لك ده بيعارض القرآن، لأن القرآن يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فكيف يكون خاتما للنبيين وينزل عيسى في آخر الزمان؟ الجواب أن عيسى ينزل تابعا ولا ينزل بشرع جديد. الدليل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يده صحيفة من التوراة، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فعندما ينزل عيسى حيا يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود من السنة إلى الآية التي نختم بها. قال الله عز وجل في آية النساء وإن من في سورة النساء وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب منهم اليهود والنصارى إلا ليؤمنن به، بمين؟ بعيسى عليه السلام، قبل موته. قبل موت الكتاب ولا قبل موت عيسى؟ قولان. القول الأول وهو الموجود في كل البشر ولا يختص بأهل الكتاب، أنه ما من إنسان يموت إلا ويعلم الحق عند موته، يعلم إن كان على حق أو على باطل، يعلم إن كان على دين صحيح ولا على دين باطل، يعلم يرى ملائكة الرحمة نسأل الله عز وجل من فضله أو يرى ملائكة العذاب والعياذ بالله، يعلم الحق. وفي ذلك يقول الله عز وجل في سورة قاف لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ترى الحق والباطل، انت كنت مع الظالم ولا كنت مع المظلوم، انت كنت فين، انت كنت كل ده تعرفه في لحظات المعاينة، في لحظات الاحتضار. طب يا ربي انا تبت، ما عادش ينفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر وما لم تطلع الشمس من مغربها. يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، يبقى ده أمر واقع في كل إنسان يموت، يعلم الحق عند موته، كتابي أو مسلم أو بوذي أو ملحد، كله يعلم الحق عند الموت. طب القول الثاني وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، بمين؟ بعيسى قبل موته، قبل موت عيسى، لأن عيسى لم يمت إلى الآن، فذلك إشارة واضحة إلى نزوله آخر الزمان، ينزل بالسيف لا يقبل إلا الإسلام. طيب اللغة العربية تقتضي ذلك، اللغة العربية تقول إذا كان، ولاحظ أن القرآن نزل يخاطب عرب عرب عرب خلص. اللغة العربية تقول إن الضمير يعود إلى أقرب المذكورين. إذا كان هناك مذكوران وضمير، أرجع الضمير للمذكور الأول ولا للثاني؟ يقول لك الأقرب. الأقرب. طيب، وإن من أهل الكتاب ده الضمير ده المذكور الأول، إلا ليؤمنن به اللي هو عيسى ده المذكور الثاني قبل موته. الهاء دي أرجعها فين؟ للأول ولا للثاني؟ للثاني. إذا تطابقت اللغة العربية مع تفسير هذه الآية. وفي ذلك يقول الإمام ابن كثير في تفسيره، وقد تبنى هذا القول، أنه إذا كانت الآيات السابقة تشير إلى رفعه إلى السماء فكان من المناسب أن تختم بنزوله حيا إلى الأرض. الله أكبر. الآية السابقة السياق، سياق رفع ثم نزول وتختم الآيات. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما نحن فيه الآن لن يستمر، أن ما نحن فيه الآن له نهاية، وأن الإسلام سيعود، وأن المسلمون أن المسلمين سيحررون بيت المقدس طال الزمان أو قصر ولا بد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حديث صحيح، فيقتلهم المسلمون، وحتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. نحزن لما يصيب المسلمين، ما يصاب المسلمون به في كل مكان، نحزن لما يصاب المسلمون به في غزة. عاد القتل من صبيحة هذا اليوم، صبيحة الجمعة انتهت الهدنة وعاد المجرمون يقتلون في المسلمين مرة أخرى. أسأل الله عز وجل أن يجعلهم في الشهداء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له أبو سفيان، وكان مشركا في ذلك الوقت قائدا لجيش المشركين في أحد: يوم كيوم بدر والحروب سجال، يعني هزمتونا في بدر هزمناكم في أحد، قتلتونا في بدر قتلناكم في أحد، يوم كيوم بدر والحروب سجال. قال عمر: لا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ويقول الله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن إخواننا في غزة. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في فلسطين. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض والفتن والقتل وتسلط الأعداء يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.